وقال رجل مؤمن من آل

سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وأن مردنا وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم فدع بالله إنه هو السميع البصير. لقد السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر من تراب ثم من